مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة سيكون مع صحابية جليلة من المهاجرين الأوائل ومن السابقات إلى الإسلام، إنها نبتة خير خرجت في أرض موحشة تعلن الحرب والعداوة والبغضاء على الله ورسوله، فأبوها كان من أشد أعداء الإسلام، بل ولكم قاد الجيوش وجيشها لحرب الله ولحرب رسوله صلى الله عليه وسلم. وزوج أبيها قبل إسلامها كانت تسمى آكلة الأكباد، فزوج أبيها هي التي بقرت بطن أسد الله حمزة بن عبد المطلب. هذه الصحابية الجليلة من السابقات للإسلام من المهاجرات، صاحبة هجرتين، هاجرت إلى الحبشة وهاجرت إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. هي نبتة خير خرجت في أرض موحشة تعلن الحرب على الله وعلى رسوله. أبوها جيش الجيوش كثيرا لحرب النبي محمد، وقاد الجموع كثيرا لحرب النبي محمد. أما زوج أبيها قبل أن تسلم كانت تسمى آكلة الأكباد، فزوج أبيها هي هند بنت عتبة التي أكلت كبد حمزة بن عبد المطلب عم النبي وأخ النبي بالرضاع وأسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن هي يا ترى؟ هي زوج النبي وأم المؤمنين، وهي أكثر زوجة من زوجات النبي صداقا، أكثر زوجة أخذت صداق يعني مهر من زوجات النبي هي هذه الصحابية التي سنلتقي معها في ليلتنا تلك، بل وهي الزوجة الوحيدة من زوجات النبي التي عقد عليها وهي بعيدة عن النبي، فلما عقد عليها كانت هي في بلد وزوجها النبي محمد في بلد آخر. فمن هي يا ترى؟ هي زوج النبي وأخت أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان. مين يا أخوان؟ ها؟ مين بقى؟ أم سلمة؟ يا راجل أم سلمة أخت سيدنا معاوية منين؟ ستنا صفية؟ لا، أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، صلوا على رسول الله. أم رملة بنت أبي سفيان زوجة النبي محمد. هل رأيتم في التاريخ ولد يجهل اسم أمه؟ هذه زوجة النبي، أم من أمهات المؤمنين، عار على المسلمين، إي والله عار أن يجهلوا أسماء أمهاتهم، أسماء أمهات المؤمنين وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا مع رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. إسلامها ونشأتها، ولدت رملة بنت أبي سفيان في بيت رجل من سادات مكة، فأبوها أبو سفيان ابن حرب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشأت رملة في صون وتجمل وغنى وطرف وعفاف، نعم، غير أنها وجدت نفسها في بيئة تعبد الأصنام التي تصنعها بأيديها، وتشرب الخمر، وتأكل الميتة، وتستبيح الزنا، وتستبيح الربا والحرام، غير أنها لم تركن إلى هذا الباطل أبدا. فالله عز وجل الذي اختار النبي محمد ليكون رسوله للعالمين اختار له زوجاته، بل واختار له أصحابه، والطيور على أشكالها تقع، والطيبون دائما وأبدا للطيبات. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلمت رملة. ما إن بعث الله عز وجل محمدا رسولا للعالمين ورحمة مهداة للخلق، ما إن تعرضت رملة لهذا الحق حتى تفتح قلبها لنور الإيمان كما تتفتح أزاهير الرياض لتباشير الصباح. وأسلمت، وأسلمت سريعا، وتزوجت من عبيد الله ابن جحش. من عبيد الله ابن جحش؟ هذا الرجل ابن عمة النبي محمد، أخو زوجة النبي زينب بنت جحش. عبيد الله ابن جحش هو الزوج الأول لأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وهذا الرجل كان قد اتفق مع ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو وعثمان بن الحويرث قبل الإسلام، اتفقوا على أن قومهم على الباطل وذهبوا يلتمسون الحق. أما ورقة بن نوفل فتنصر إلى أن بعث النبي وأخبره بما رآه في الغار، وبشره ورقة بن نوفل بأنه رسول رب العالمين، وأسلم ورقة، غير أنه لم يلبث، مات سريعا لكنه أسلم. أما الثاني عثمان بن الحويرث فلحق ببلاد قيصر وتنصر ومات على هذا. وأما زيد بن عمرو ده عم عمر بن الخطاب، زيد بن عمرو ابنه زوج فاطمة بنت الخطاب أخت عمر، ابنه من العشرة المبشرين بالجنة اللي هو مين؟ سعيد بن زيد. أبوه زيد بن عمرو شام اليهودية ولم يقبلها، وشام النصرانية ولم يدخل فيها، وبقي على بقية باقية من ملة إبراهيم عليه السلام إلى أن مات موحدا، وشهد له النبي بالجنة على الرغم من أنه مات قبل بعثة النبي محمد، شهد له النبي بالجنة. أما عبيد الله بن جحش فظل على ما هو عليه، لا يركع لصنم، ما دخل في يهودية ولا نصرانية، ظل على حاله إلى أن بعث النبي محمد، فأسلم وطاوعه وتزوج من أم حبيبة بنت أبي سفيان وهاجر معها إلى الحبشة. يا سبحان الله، بنت أبي سفيان ألد أعداء الإسلام، ده تدخل في الإسلام؟ أي نعم، هي وأمها. أمها مين؟ هند. إيه يا راجل؟ أمها صفية بنت أبي العاص الأموية. هند هذه من زوجات أبيها. أسلمت رملة بنت أبي سفيان العدو اللدود للإسلام، وأسلمت أمها، ولم يكن يخطر ببال أبو سفيان ولو للحظة أن هناك من يستطيع أن يخرج عن سلطانه من أولاده. سبحان الله، عدو من أعداء الله يدخل النور إلى بيته فينفتح له قلب الزوجة وقلب البنت. سبحان الله، أمرهم بالكفر فما أطاعوه، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإن كان والدي وإن كان والدك، وإن كانت أمي وإن كانت أمك، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة حتى ولو كان على الكفر. أب بيأمرك بالشرك يبقى كافر، أم بتأمرك بالكفر مع عدم الطواعية في المعصية إلا أن لهما عليك حق، وصاحبهما في الدنيا إيه؟ معروفة. أي نعم، أبو سفيان العدو اللدود يخرج من صلبه مسلمة. سبحان الذي يخرج الحي من الميت. نعم، ما أطاعوه، وأسلمت البنت وتزوجت، ثم هاجرت من مكة إلى الحبشة. اشتد الأذى على المسلمين، الكفار ساموهم في مكة سوء العذاب، لا لذنب اقترفوه إلا لأنهم قالوا ربنا الله، إلا لأنهم وجدوا وهم متلبسون بقول لا إله إلا الله. اشتد عليهم الأذى في البلد الحرام، بل ونزل على بعضهم الأذى في المسجد الحرام. أهل الحرم استباحوا في البلد الحرام الآمن انتهاك أعراض المسلمين وأموال المسلمين، بل وقتلوا بعض المسلمين، قتلوا ياسر أبو عمار، وقتلوا زوجته سمية وهي أول شهيدة في الإسلام، طعنها الملعون أبو جهل بحربته في موطن العفة منها. قتلوهم في البلد الحرام وفي المسجد الحرام، واستباحوا الأعراض والأموال والأرواح. ولما خشي النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه أن يفتنوا في دينهم، أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة. الحبشة اللي هي إيه النهاردة؟ إثيوبيا. وقال النبي لهم هاجروا إلى الحبشة، فإن فيها ملك لا يظلم في جواره أحد. وكان من طلائع المهاجرين رملة بنت أبي سفيان مع زوجها عبيد الله ابن جحش، ومن طلائع المهاجرين كذلك أم سلمة وأبو سلمة. هاجروا جميعا إلى الحبشة وعاشوا فيها في أمن وسعادة في ظل ملك لا يظلم في جواره أحد. الذي كان ينغص على أم حبيبة الغربة، غربة اللغة. حبش بيك ما بيكلموش عربي، هذه غربة، غربة الوطن، البعد عن النبي محمد. هذا عذاب بالنسبة للصحابة، إن أكبر مصيبة سقطت على رؤوس الصحابة هي موت النبي محمد، البعد عنه غربة وألم، لكن الله عز وجل أراد أن يخفف من هذه الآلام التي نزلت على قلب أم حبيبة، فرزقت بمولودة وحيدة من عبيد الله بن جحش، بنت فسمتها حبيبة، وبها كانت تكن أم حبيبة. من حبيبة هذه؟ ابنتها من عبيد الله بن جحش، ولم تنجب غيرها لأنها ما أنجبت للنبي محمد. حبيبة بنت رزقت بها رملة في أرض الحبشة، فخفف الله بها من آلام الأم. وأنت تعرف أخي الكريم أن الطفل عصفور يغرد في البيت، يدخل بصخبه وبإزعاجه، مع إزعاجه وصخبه يدخل السرور والنشوى على قلب الوالد والوالدة. وتخيل بيت بلا أطفال كأنه قبر، مش كده؟ رجل لم يرزق بالولد يعيش في ألم وفي عذاب. وأنت يا من عندك الأولاد صحيح تشتكي الآن من الصخب ومن الضجيج، لكن بعدما يكبر ويتزوج ويصبح البيت عليك خاليا أنت وزوجتك بربك، وقتها ألا تشتاق إلى ضجيجهم؟ ألا تشتاق إلى إزعاجهم؟ أليس ذلك كذلك؟ بلى، إذا جاءك الأحفاد في زيارة تمسك فيهم بالمخالب والنواجذ، سيبهم شوي هيبيتوا عندي الليلادي، اشتقت إلى هذا. الطفل عصفور يغرد في بيوت المسلمين، الولد هو الثمر من الزواج، زواج بلا ولد كشجرة بلا ثمر، مش كده؟ اللهم هب لكل المسلمين قرة أعين، وأنبت أولادنا نباتا حسنا، وربهم كما ربيت الصحابة وكما ربيت أبناء الصحابة، اللهم آمين. رزقت رملة بالمولود الوحيد الأول حبيبة أنثى، وكانت حبيبة إلى قلب أمها وحبيبة إلى قلب أبيها. ثم حاولت مكة أن تأتي بالمهاجرين المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة من الحبشة في الأغلال والسلاسل، وبعثت عمرو بن العاص مع آخر حيلة. وعمرو بن العاص كانت بينه وبين أصحابه النجاشي صداقة قبل أن يجلس أصحابه على ملك الحبشة، فوصل، خد بالك، عمرو داهية العرب، أخذ معه الهدايا، وقبل أن يدخل على النجاشي دخل على البطارقة أصحاب الرأي والمشورة في دولة النجاشي الذين يحيطون به ويأخذ بآرائهم في قضايا وفي مصالح الناس. فلو دول أكلوا الهدايا وطاوعوا يبقى أنت كسبت اللي أنت عايزه خلاص. فأعطاهم الهدايا، قالوا ماذا تريد؟ قال بعض العرب من أبناء عمومتنا خرجوا من ديننا ولم يدخلوا في دينكم، نريدهم. قالوا سنكلم النجاشي في هذا. اخواننا لما النجاشي ياخذ رايكم قولوا له سلمهم لعمر. المهم ذهب الى النجاشي وطلب منه ما يريد. النجاشي جمع البطارقه، ما رايكم؟ قالوا سلمهم له. قال حتى اسمع منهم، ملك عادل لا ياخذ الناس بالشبه، أسمع. لازم يا أخواننا عندما نريد أن نحكم بين شخصين أن نسمع من الطرفين. ما تروحش بقى تدخل على بنتك تلاقيها بتعيط، إيه يا بنتي مالك؟ جوزي ضربني، وقال لي أبوك، وقال لي أمك، وعمل وعمل. يقول لها قال لك ده كله، لم هدومك يلا أنا هربيه. دي غباوة. لازم تسمع من الطرفين. أصل إحنا لو حكمنا لأي امرأة لأنها تدمع عينها يبقى كلنا كرجال هنروح في داهية، لأنها هي بتقيم الدنيا ولا تقعدها ثم تبكي وتنوح، مش كده ولا إيه؟ ولذلك القاضي شريح جلس في دار القضاء وبجواره صديقه الشعبي، فجاءت امرأة تشتكي من زوجها وأخذت تبكي، فقال الشعبي أرى أنها صاحبة حق. شوف بتعيط ازاي، ده جوزها ده ظالم. قال لماذا؟ قال تبكي، انظر إلى حرارة البكاء، انظر إلى حرارة الدمع تبكي. قال يا شعبي أين ذهب عقلك؟ هل نسيت إخوة يوسف؟ ألقوا بيوسف في الجب ثم جاءوا أباهم عشان إيه؟ يبكون، جلوا بالليل يعيطوله. فلا نأخذ بالدموع، إنما نسمع القرائن والأدلة. من الطرائف في هذا الباب أيضا النجارة ذهبت إلى القاضي وقالت أشتكي جاري فلان. قال ما الذي فعل؟ قالت يقف لي في نافذته المطلة على بيتي عاريا، يقف لي في شباكه المطلة على شباكي عاريا، ده إجرام. قال القاضي خذيني معك أنظر. فذهب معها إلى بيتها ونظر من شباكها، لقى الراجل واقف في شباكه صدره بس اللي مكشوف. هل هذا حرام؟ الصدر مش عورة، لكن اللي يفعل هذا ساقط المروءة. وقف لي في بلكونة بفانيلا كتافي، ساقط المروءة، لكن مش حرام، العورة مش مكشوفة. قال لها يا امرأة الرجل لم ينكشف منه إلا الكتفين العاتق وجزء من الصدر، كيف تدعي أنه يقف لك عاريا؟ قالت تعالى وسحبت كرسي جوار الشباك في بيتها وقالت اصعد على هذا الكرسي وانظر إلى شباكه تراه عاريا تماما. الله، طب وانت يا بنت الذين إيه اللي طلعك؟ فالقاضي هنا لابد أن يسمع من الطرفين، مش كده ولا إيه؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النجاشي قال لا، لا أسلمهم حتى أسمع، وبعث لهم، وكان المتكلم باسمهم جعفر بن أبي طالب، ويا له من بطل شجاع تكلم ولم يلوي أعناق الآيات لإرضاء خصوم الإسلام، بل أتى بها بيضاء نقية ولم يخشى في الله لومة لائم. سمع النجاشي منه وله قصة طويلة وقال اذهبوا أنتم آمنون في بلادي. كده حيلة عمرو خابت. في ثاني يوم قال عمرو لأدخلن على النجاشي بحيلة أخرى يستأصل بها خضراء المسلمين. فدخل عليه ماذا تريد يا عمرو؟ قال إنهم يقولون في المسيح وأمه قولا عظيما. قال ابعثوا لهم ماذا تقولون في المسيح وأمه؟ قال نقول ما قاله الله. وقرأ جعفر بن أبي طالب سورة مريم، فبكى النجاشي وبكى كل الأساقفة والبطارقة حتى ابتلت لحاهم من الدموع. بل وكانت هذه الآيات وهذا الموقف البطولي من جعفر سبب في إسلام النجاشي غير أنه كتم إسلامه وإيمانه، مش كده؟ صلوا على رسول الله. المهم فشلت حيلة الكافرين. سعدت أم حبيبة زمانا طويلا في الحبشة في هذا الوطن الجديد مع هؤلاء الصحب من المسلمين الذين اجتمعت قلوبهم على لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولم يكن ينغص عليهم ويقض المضاجع عندهم إلا عظيم الشوق لرؤية النبي محمد. ثم وقع على رأس أم حبيبة مصيبة، وقعت كارثة على رأس أم حبيبة في أرض الغربة، كارثة لها مرارة غير أن الله أعقبها بصبرها من بعدها بحلاوة وأي حلاوة. سقط على رأس أم حبيبة في أرض الغربة محنة رهيبة، فلما صبرت أخلف الله عليها بمنحة لا تتخيل. فما هي المحنة وما هي المنحة؟ الفتنة، الكارثة، المحنة، المصيبة، إن أم حبيبة لاحظت أن زوجها بدأ يتغير وأن إيمانه في هبوط دائم، وقامت في ليلة من نومها فزعة، وكانت قد رأت رؤيا، رأت في نومها أن زوجها وجهه بدأ يتغير ويظلم ويظلم حتى صار أسودا كأنه قطعة ليل، كأنه قطعة قضت من العتمات، سود جدا صار كالفحم. فقامت من نومها فزعة، فقال زوجها ما بك يا رملة؟ فأخبرته بالذي رأت، فقال أصدقك القول؟ قالت أي نعم. قال إني بغضت الإسلام وتنصرت وأرى أن النصرانية أفضل من الإسلام. ارتد، كفر، فاعتزلته وما مس منها شعر بعد، وأدمن هو الخمر وغرق في مرحاض الشهوات، وما لبث أن هلك، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. هذا ابن عمة النبي محمد عبيد الله بن جحش، ده أخوه عبد الله بن جحش، قطع في سبيل الله في غزوة أحد، أخوه بعد غزوة أحد لقوا كافر مقطع صوابعه وأذنيه وأنفه ومعلقهم في حبل في خيط يلعب بهم، أخوه قطع في سبيل عز الإسلام، وأخته زينب بنت جحش زوجة النبي محمد، وهو بحث عن الحق كثيرا وأسلم وهاجر، شوف أعمال إيمان، لكن مات كافرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، أي نعم في إنما الأعمال بالنيات، ده حديث عمر، وهذا حديث آخر صحيح، إنما الأعمال بالخواتيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، ثم يسبق عليه كتابه فيموت كافرا. خد بالك من قول النبي فيما يبدو للناس، ولو أخلص ولو صدق فالله عز وجل ولي الذين آمنوا، يثبتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فاللهم ثبتنا على الحق في الدنيا والآخرة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم لقاك، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم آمين. مات زوجها على الكفر، اشتد عليها الألم، واجتمع على أم حبيبة جملة من الأحزان، أهلها على الكفر وهي على الإسلام، وهذا يصيبها بالألم. تركت مكة وصارت في أرض الغربة، وهذه إضافة إلى أحزانها، لا تستطيع أن ترجع إلى مكة. إلى من تذهب؟ إلى أبوها الذي يحارب الإسلام، أم إلى زوج أبيها آكلة الأكباد؟ وهل تستطيع أن تهاجر إلى المدينة وحدها؟ ومن الذي يؤويها؟ أحزان. ثم ها هو سندها في أرض الغربة، وعصاها الذي كانت تتكئ عليه ارتد ومات كافرا، وتركها بابنة وحيدة في أرض الغربة. المرأة لو عايشة مع أبوها وأمها وأخوها وزوجها مات وسب لها أطفال، تألم جدا. أروح فين؟ أعمل إيه؟ أخويا لو تحملني جمعة فلن يتحملني أخرى، فكيف لو كانت شريدة وحيدة في أرض غربة؟ جملة من الأحزان، لكنها صبرت واحتسبت، وعاقبة الصبر دائما وأبدا الخير. قال الله عز وجل: وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. عندما نزلت هذه الآيات قال النبي: لن يغلب عسر يسرين. الآية فيها كم عسر وكم يسر؟ إن مع العسر يسرا، أدي عسر ويسر واحد واحد. إن مع العسر يسرا، كم عسر؟ كم عسر؟ عسر ولا اثنين؟ اثنين. وكم يسر؟ طب ليه النبي قال لن يغلب عسر يسرين، مع ان السورة جي فيها كلمة عسر مرتين وكلمة يسر مرتين؟ هو عسر ولا عسرين؟ هو عسر واحد. بس جت مرتين في السورة. ايوه بس برضو واحد. ليه انت قلت لي عسر واحد؟ ليه بقى؟ هعصرك. صلوا على رسول الله. ليه؟ يعني افرض واحد مش مسلم او مسلم وفاكر نفسه فلحوس افندي، يقول لك في غلطة، الحديث بتاع النبي ده في غلط. تقول له ليه؟ يقول لك ده بيقول لن يغلب عسر يسرين. طب اقرأ الصورة: إن مع العسر يسر، أدي عسر ويسر، إن مع العسر يسر، يبقى أدي اتنين عسر واتنين يسر. إزاي يقول لن يغلب عسر يسرين مع إن جت لفظة العسر مرتين واليسر مرتين؟ تجاوب تقول له إيه؟ أه؟ أه؟ هو ده. الله يفتح عليك. العسر جاء معرف بالألف واللام، يبقى واحد. لو ربنا قال عسر 200 مرة برضو واحد، لأنه معرف بالألف واللام. لكن اليسر جاء إيه؟ نكرة، والتنكير يفيد العموم والشمول. يبقى هو عسر لأنه جاء معرف بألف ولام علم، واليسر جاء نكرة يبقى يفيد الشمول، يبقى اثنين يسر وواحد ايه؟ عسر. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله في حديث ابن عباس المشهور احفظ الله يحفظ، في اخره قال النبي: وان النصر مع الصبر، وان الفرج مع الكرب، وان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا. صبرت أم حبيبة على هذه المشاق وعلى هذه المكابدات والآلام، واحتسبت، وبعد انقضاء العدة إذا بجارية من جوار النجاشي اسمها أبرهة. اسمها إيه؟ أبرهة. اسم أبرهة ده عند الحبشة يطلق على الذكور وعلى الإناث، ما هو أبرهة المجرم الذي أراد هدم الكعبة كان برضو منين؟ من الحبشة. سبحان الله، أبرهة الحبشي أراد أن يهدم الكعبة، والنجاشي ملك الحبشة مسلم حمل الإسلام، وجاريته أبرهة كانت مسلمة، وطن واحد، طلع منه عدو للإسلام وطلع منه نصير للإسلام. دي أبرهة وهو أبرهة، هو كافر وهي مسلمة. زي صلاح الدين الأيوبي، عارف مسقط رأس صلاح الدين إيه؟ نفس بلد صدام حسين تكريت، بس في فرق السماء من الأرض. صلاح الدين والثاني البعث التعبان في عقله، مش كده ولا إيه؟ ولا نقبحه لنبرر الجريمة التي وقعت على المسلمين في العراق أبدا، لكن اللي حصل في العراق كده صح، اللي حصل كده صح. رأينا بشائر النصر على قدر الإيمان، عاصفة رملية لخبطت كل الخطط، صح؟ ميناء أم القصر أدي نصف حي الأميرية كده، استعصى عليهم 20 يوم، مش كده؟ مقاومات على يد أفراد حتى اضطروا إلى أن يطلبوا مدد قوامه 120,000 جندي إضافي، مش كده؟ راجل فلاح غلبان ببندقية من أيام مينا موحد القطرين، أنا أمزح، بطلقة بدائية يسقط طائرة، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. صواريخ تصلع لتضرب فيهم في العراق، تصيب طائرات الأعداء، لك النيران الصديق، شكرا للنيران الصديق. شفتوا بقى؟ شفت ان هم ولا حاجة، ان ربنا زلزلهم بحاجات بمجهود بسيط على قدر الايمان البسيط. شفتوا اللقطة دي؟ كفاية بقى عليكم كده، لما يكمل الايمان يحدث النصر الجذري. انما الشيعة بيقلهوا سيدنا علي او امة فيها فواحش او لا لا، هو كده الكفة صح. وما ربك بظلام للعبيد، ولا نبرئ شعب عن شعب، لا نقول أننا ملائكة، كل شعب فيه من المنكرات والبلايا ما حال بين نصر أمة الإسلام على أعدائها. وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أي نعم، أم حبيبة صبرت واحتسبت، وإذا بجارية النجاشي اسمها أبرهة جاءت إلى أم حبيبة. وقلت أبرهة اسم يطلق على الذكر والأنثى، زي عندنا رضا، اسم رضا يطلق على مين؟ راجل وأنثى. عصمت تمشي راجل وتمشي إيه؟ أنثى. ده في راجل اسمه ولاء وراجل اسمه صفاء، مش كده ولا إيه؟ يعني جاءت أبرهة هذه فطرقت عليها الباب، وكانت أبرهة صاحبة عطر النجاشي ودهنه. يعني شغلتها ايه في قصر النجاشي؟ وظيفتها ايه للملك؟ دي بتاعت الريحة وديت الشعر، دي اللي بتحط له زيت الشعر الدهن في رأسه وبتحط له الريح، دي شغلتها. تعرف الجماعة الملوك ولا كده بتوع زمان، فتلاقي واحد ليه حلاق خصوصي ويترز خصوصي وواحد بتاع الجزم خصوصي، وشوف شوف النجاشي واحدة للريحة بس شغالة بتاعت هات العطر يا ولد بس. سبحان الله العظيم، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم، فقالت يا رملة، إن الملك أرسلني يخبرك أن النبي قد أرسل إليه ليوكله حتى يخطبك له. النبي عايز يخطبك، ووكيل مين بقى؟ ملك الحبشة النجاشي. فما رأيك؟ طب سؤال، من الذي أطلع النبي على حالها وهو في المدينة وهي في الحبشة؟ كان في تليفونات يا راحة السنترال، ايوه يا رسول الله جوزي اتنصر ومات مرتد وانا زعلانة وحزنانة، شوف لي حل. ولا حد قال له، ولا حد جه منهم، انما الذي اطلعه على حالها من؟ الله سبحانه وتعالى. قالت ما رأيك؟ النبي يريدك كزوجة. فسرت بذلك جدا وقالت بشرك الله بالخير، وخلعت كل ما عليها من خواتيم وقلائد من الفضة. بتبشر عايزة تكافئة. طب أمام هذه البشرة الطيبة، خد الخواتم والغوايش والحلقان والقرط، كل ما علي من حلي خذيه لك. قالت شكر الله لك، ويقول لك الملك وكلي عنك من يزوجك. مين بقى؟ أهو النجاشي وكيل النبي عنها، عن النبي. طب وانت مين وكيلك؟ قالت خالد بن سعيد بن العاص. الدرس هنا، أم حبيبة مش صغيرة، كان عندها 40 سنة في الوقت ده، وثيب مش بكر، متجوزة قبل كده، ومع ذلك لما جت تتجوز كان لازم لها من ايه؟ من ولي، مع ان لابوها معاها ولا عمها ولا خالها ولا جدها خالص. فاختارت احد الرجال من الصالحين. السؤال هنا، هل يصلح للمرأة ان تزوج نفسها بلا ولي؟ ها؟ تواصلت 21 سنة تجوز نفسها، هذا باطل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وكان أبو هريرة يقول والزانية هي التي تنكح نفسها، حتى لو كبيرة في السن، حتى لو عندها 100 سنة، حتى لو متجوزة قبل كده، حتى لو متجوزة 100 مرة، ما هو محبيبة ايه؟ انظري من توكليه ليزوجك؟ ده بنات اللي تقول لك انا متجوزة عرفي، دي دعارة، دي دعارة. ولو قبلنا بهذا يبقى نحن نرضى ان يتحول الاباء الى طراطير. جه واحد يقول لك عايز اتجوز بنتك، انت مش شايفه كفء لها، لا دين ولا خلق ولا حاجة ابدا، رفضته. بعد اسبوعين تلاقي صاحبها في ايديه يقول لك دي مراتي. مراتك بمناسبة ايه؟ يقول لك بص الورقة دي اهي، انا كاتب لها ورقة وزميل 2 صيع شاهدين عليها مراتي. هذا نكاح باطل، دي زنا، دي دعارة، دي دعارة. لازم ولي. ولي يعني مين؟ ابوها. طب مات جدها، مفيش. عمها مفيش. ابنها ملهاش، خلانها مفيش حد ابدا. تولي واحد صالح، شيخ الجامع، شيخ البلد، قسم الشرطة، العمدة، جارها الصالح، انما تجوز نفسها كده هذا ما يصح. انتوا معايا؟ ساكتين ليه؟ ما تعشتوش النهارده ولا ايه؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقد النجاشي للنبي على أم حبيبة. الدرس هنا ان دي الزوجة الوحيدة اللي بقول لك اللي النبي كتب كتابه عليها، وهي في بلد وهو في بلد. الفائدة هنا جواز الوكالة في الزواج، جواز الطلاق بالوكالة والكتابة والمكالمة التليفونية كمان. الورقة لا يقع هنا طلاق إلا بنية، ويكون الخط مرسوم يعني يقرأ لازم نية. ليه نية؟ وممكن يقول لك ده أنا بحسن خطي، هو طائف في دماغه كده يكتب موضوع تعبير، يبقى لازم النية في الطلاق بالكتابة. ده كلام ده مهم قوي، لازم النية. اتنين، يكون الخط مرسوم يعني واضح يقرأ. ثلاثة، يقول لها بقى تبقى هي عارفة فلان طالق. ثلاثة، نستوثق منه لا سيما إن كان في غربة. بعت لها جواب من السعودية، فتحته بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله والمقدمة أنت طالق. تطلع على طول كده، ما جايز واحد قلت خط، مش كده؟ ما جايز دسيسة، يبقى لازم نستوثق منه. يا ابني أنت فعلت كذا، أيوة تطلق. صلت على رسول الله برضو في التليفون، أي السلام عليكم. عليكم السلام. طب خلنا ايه النهاردة؟ الطبخة السوداء. برضو الطبخة السوداء. طب روحي وانت طالق. يعني تطلق لما يجي نقول له يا ابني انت قلت كذا مفيش نية هنا، انت قلت كذا وكذا وكذا. ايوة انا اللي قلت خلاص. يعني ممكن واحد يكون قلد الصوت. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أي حال، عقد النجاشي للنبي على أم حبيبة، وفي هذه فائدة على جواز الوكالة في الزواج. وقام النجاشي وأحضر 400 دينار، والدينار ما كان من ذهب، وأعطاها لأم حبيبة وقال هذا مهرك. أكثر زوجة من زوجات النبي أخذت مهر هي أم حبيبة 400 جنيه، كل جنيه ذهب. الجنيه الذهب عندكم بكام؟ ب500 جنيه، ف400 يبقى مهرها كان 20,000 بالراحة، صح؟ بلغة العصر بالجنيه بتاعنا، صلوا على رسول الله، الجنيه بتاعنا العايم ده عارفه؟ أعظم زوجة من زوجات النبي أخذت مهر. بعد ما النجاشي عقد للنبي على أم حبيبة، جاءت الجارية أبرهة، خد بالك من الكلام اللي جاي ده، وقالت وهي تبشر أم حبيبة بعد فترة من زمن عقد النبي عليه، أبشري يا أم المؤمنين، إن النبي قد بعث للنجاشي يأمره أن يجهزك للخروج إلى المدينة. بشرى ستهدى إلى زوجه، وترجع تشوف الصحابة وتشوف النبي محمد، والمرة دي ده مش نبي وبس، ده نبي وزوج، بشرى عظيمة. فقالت أم حبيبة بشرك الله بالخير. والله انت وشك حلو، ما بتجيبليش غير الأخبار الطيبة. لقد أعطيتك ما أعطيتك، ده في البشرة الأولى، ولم يكن عندي مال. شوف ألعت كل اللي لابسه من حلي وديته له، وده كرم عظيم جدا. يعني أنت لو بلاش، أنت لو هي واحدة النهاردة مسلمة ولابسة كده 7 غوايش في إيديها، ولابسة كوليه، ولابسة قرط في أذنها، وواحدة قالت لها أبشري بكذا وكذا، هتعمل معها ايه يعني؟ تقول لها والله ما انت ماشيه لما حليلك بقك وجيب لها كوبايه ميه بسكر. قال يعني كده كريمه يعني مكسره الدنيا. شوف ستنا ام حبيبه زوجة النبي محمد خلعت كل الذهب اللي لابساه، مصر البشره كبيره قوي تستحق الصراحه. فجالها بدلها بقى النبي بعت عشان تروحي له، قالت لها لا بقى، انا المره اللي فاتت اديتك كل الحلي لأنه لم يكن معي مال، أما الآن فسأعطيك الكثير والكثير. وقامت تقتطع من الصداق، هتديها ربع المهر، يجي 100 دينار ذهب. فقالت أبرهة بل أرد عليك أنا ما أخذته منك أولا، فقد أسلمت يا أم المؤمنين وأسلم النجاشي، والنجاشي يكفينني شوف كرم أم حبيبة وعفة الجارية أبرها، عفيفة ده النجاشي بيصرف عليهم كفيني مش عايز، كرم وعفة. الصحابة كانوا كده زمان، رحم الله زمان زمان عمر بن عبد العزيز، كان الغني يحمل زكاة المال ويدور بها على الفقراء، هو اللي رايح ويطرق باب الفقير، من جارك فلان؟ اخرج وخذ مني حقك في مالي، يقول ارجع لقد اغنانا الله من فضله. النوع ده موجود النهارده، ده يبقى معاه فلوس وبيطلب. اه والله العظيم، يعني ربنا اكرمني بعمره، كنت خارج مع ناس محترمين جدا، محترمين او مراكز مش عايزين نفصل. وبعدين انت عارف في المدينه قبل المغرب تلاقي كل اهل المدينه، المصريين اللي هناك والسوريين والاردنيين واهل المدينه نفسهم بيتخانقوا عليك عشان يفطروك. فانا ماشي انا واثنين من اثنين محترمين جدا من الاثرياء، فلقيت كده عربيه زبادي معديه، تبص كده لقيت نفسي وحيد، فين الناس بيتخانقوا على الزبادي بتاع باتنين ريال تهزأ نفسك عليها؟ تخش وقعد في مكانك عفيف يا اخي، ستأتيك. او انت وزع، ما انت معاك فلوس، ما هو اطعام صائم، اي عفة. النهاردة بعضهم يأتي الى مسجد علي ويأخذ، ويروح لمسجد الصديق ويأخذ، يروح لمسجد فلان ويأخذ. لا لا لا لا، يبقى كرم من الغني وعفة من الفقير. اخوانا، ما حد جاءت الجارية أبرها إلى أم حبيبة وقالت إن النجاشي يأمرك أن تستعدي للهجرة إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لقد أعطيتك ما أعطيتك من قبل ولم يكن عندي مال، وقامت تعطيها من مهرها، فقالت أبرهة لها بل أرد عليك ما أخذت، فلقد أسلمت والنجاشي أسلم، والنجاشي يكفيني، ولكن ده بقى اللي أنا عايزاه، إذا لقيت النبي فأقرئيه مني السلام، أنا هرد كل اللي خدته من حلي من ذهب، اللي أنا عايزاه قدام ده بس إنك تقولي للنبي محمد أبرهة الحبشية المسلمة وتسلم عليك. ففعلت أم حبيبة، فلما سمع النبي بهذا تبسم وقال وعليها السلام ورحمة الله وبركاته. ايه رأيك دي ولا الفلوس؟ معاك 10,000 جنيه قدامهم، النبي هيدعي لك ان ربنا يسلمك في الدنيا والآخرة ويرحمك دنيا وآخرة ويبارك عليك وعلى ذراريك دنيا وآخرة. ما هو السلام دعاء، دعوة النبي تساوي 100,000 جنيه، تساوي 100,000 مليون، بل لا تقدر بثمن، مش كده ولا ايه؟ فهذه الجارية عفيفة وفطنة على قدر عالي من الذكاء. اي نعم، اقول وهاجرت حبيبة الى المدينة، ولما وصلت قام خالها عثمان بن عفان، ما هي امها اموية وعثمان أموي، فبينهم علاقة من قريب أو بعيد، هو من أحد أخوالها، قام ينحر الإبل احتفالا بزفافها إلى النبي محمد، وباتت المدينة في نشوة وفي سعادة، وباتت مكة في كرب وفي غم. قال أبو سفيان عندما بلغه أن النبي قد تزوج من ابنته قال ذلك الفحل لا يجدع أنفه. وكلمة فحل كلمة مدح مش ذم. ما هو الفحل؟ ها؟ الفحل ايه بيطلق عليه؟ ذكر الإبل، الجمل الشديد كده يسمى ايه؟ فحل. فحل ها؟ الجمل. فالنهارده الواحد انتفحل لا بيشتمني، ما هو مش فاهم عربي، ده فحل بصل، ده رويته بامبا بقى، فنتكلم في اصل اللغه العربيه. فابو سفيان ما بيذم مش كده، لا، قال ذلك الفحل لا يجدع انفه. باتت مكه في ارق وفي كبد، وباتت المدينه في نشوه وفي سعاده، واسعد انسان في المدينه في هذه اللحظات من ام حبيبه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد عادت من دار الغربة ووصلت إلى المدينة وصارت أما للمؤمنين وزوجة لسيد الأولين والآخرين، وكان عمرها في هذا الوقت 40 سنة، وعاشت في كنف النبي أجمل وأروع وأسعد أيام عمرها، وكيف لا وهي تعيش بجوار أعظم زوج بل وأعظم إنسان في الكون كله. وزاد من سعادتها بعده إن أخوها معاوية أسلم، هو الآخر، معاوية بن أبي سفيان أخوها أسلم هو الآخر، وأخذت تنهل من هدي النبي ومن أخلاق النبي ومن علم النبي، تنهل من النبع الصافي بشقيه من القرآن ومن السنة. وزاد من سعادتها أن ابنتها حبيبة اليتيمة صارت ربيبة النبي محمد، ما هو بنت مراتك بنتك ربيبته، فنشأت بين يدي والد أحنى عليها من أبيها التي خرجت من صلبه. وهل وجدنا على وجه الأرض إنسان أرأف أو أرحم أو أحرص على الناس من النبي محمد؟ ده مفيش. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، تخيل، أولى بك منك، يعرف مصلحتك لك أكثر من نفسك. اللهم صل على محمد. قال ربنا فيه بالمؤمنين إيه؟ رؤوف رحيم، وقال قبله حريص عليكم. نعم، انظر إلى هذه الصفحة المشرقة من صفحات الولاء والبراء في حياة رملة بنت أبي سفيان. كانت في معاهدة بين مكة وبين النبي محمد، صلح وقع اتسمى صلح الحديبية. دخل بعض القبائل في حلف النبي وبعض القبائل في حلف قريش، يبقى ليصيب أحلاف النبي كأنه نقض العهد مع النبي نفسه. المهم نقضت قريش العهد، وجاء أبو سفيان إلى المدينة. لما بدا له أن النبي سيغزو مكة جاء يجري، قال يا رسول الله إني أريد منك أن تزيد في الهدنة التي بيننا وبينك. الهدنة كانت كام؟ 10 سنين. فأبى النبي أن يرد عليه. طيب يعمل إيه؟ ذهب إلى أبو بكر، يا أبا بكر اشفع لي عند النبي ليجدد العهد. فأبى أبو بكر، فذهب من بعده إلى عمر اشفع لي عنده. قال عمر أأنا أشفع لكم إلى رسول الله؟ والله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به، ده أنتم مجرمين. عمر وشدته في الحق. فذهب إلى علي فقال يا علي إنك أقرب القوم بي رحما، أنت ابن عمي اشفع لي عنده. قال علي ويحك يا أبا سفيان، والله لقد عزم رسول الله على أمر وما نستطيع أن نكلمه فيه. فالتفت في بيت علي أبو سفيان إلى فاطمة وبين يديها الحسن طفل صغير يحبو، قال ألا يجير هذا الولد بين الناس فيكون سيدا إلى آخر الدهر؟ قالت والله ما بلغ بني أن يجير، وما يجير أحد على رسول الله، حدش يقدر يكسر له كلمة. طب يروح لمين؟ قال أذهب إلى ابنتي أم حبيبة زوجة النبي نفسه. اسمع بقى، فدخل إلى بيت أم حبيبة، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله طوته دونه، طوته دونه لمة الحصيرة من تحته، فقال يا بنيتي أرغبت بهذا الفراش عني أم بي عنه؟ يعني الحصيرة الممزقة بتاعت النبي دي رغبت بي عنها، يعني لا يليق بي أنا أن أجلس عليها أم بها عني، ولا أنا ما استاهلش أن أقعد عليها. فهمت المعنى؟ أرغبت بي عنها أم بها عني؟ قالت هو فراش رسول الله وأنت امرأ نجس مشرك يا أبي. شوف، ولاها كلبوها ولا للنبي محمد؟ للنبي طبعا. قال يا بني لقد أصابك بعدي شر. إخوانا، جزء من عقيدة المسلمين اسم الولاء والبراء، نحن نحب كل من يركع ويسجد لله حتى لو ما نعرفوش أبدا، لو في بلد ما نعرفهاش، ونبغض كل كافر ولو بيننا وبينه صلة الدم. صح، تبغض فيه كفره وتحب في الآخر إسلامه وإيمانه. إنما المؤمنون إخوة، مش كده ولا إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان المعاداة في الله والموالاة في الله والحب في الله والبغض في الله. أنا بحبك ليه؟ عشان بتصلي، ما أنا معرفش اسمك، عشان بتعمل اللي ربنا يحبه أحبك. والتاني سبب الدين الخبرجي المرابي أبغضه ليه؟ أنا معرفوش، أبغض فيه ذنوبه وأبغض فيه معاصيه، وأرجو من الله له ولي الهداية. كده ليه؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قالت هو فراش النبي وأنت مشرك نجس يا أبي قم. قال لقد أصابك بعدي شر. أي ولاء وبراء نتعلمه من أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان. ثم جاءت المعارك، وخرج النبي بجيش عظيم في غزوة بدر وفي غزوة أحد، ثم خرج إلى مكة يفتحها. أنا عايزك تحط نفسك مكان أم حبيبة، امرأة خرج زوجها للقتال وهيقاتل مين؟ أبوها. خرج النبي وهي تدعو له بالنصر، تدعو بالنصر للإسلام والمسلمين، تدعو بالنصر لزوجها سيد الأولين والآخرين، وفي نفس الوقت تتحسر على أبيها وعشيرتها التي تقف بالمرصاد لحرب المسلمين ولا تملك إلا الدعاء لهم بالهداية. النبي وصل على أبواب مكة، أحاط جيشه بمكة ليلا، قال للجيش، وكانوا 10,000، أوقدوا النيران، كل واحد مولع شعلة، تخيل بالليل كده على جبال مكة 10,000 مقاتل كل واحد معاه شعلة، وزمان ما كانش فيه كهرباء، ليل يعني عتمة، المنظر من بعيد مرعب، جحافل. ودي من عبقريات النبي محمد الحربية، دي حرب نفسية، دي حرب إعلامية نفسية. فأبو سفيان كان صديق العباس عم النبي، صحاب، والعباس كان أسلم وكتم إسلامه، وهو عين النبي في مكة على أهلها. فقال أبو سفيان لصديقه العباس من هؤلاء؟ الروم قد جاءوا إلينا؟ قيصر بعث لنا جيشه؟ قال ويحك يا أبا حنظلة، هذا رسول الله محمد قد أقبل في الناس وصباح قريش إذ دخل مكة عنوة. لو دخل مكة عنوة مش هقولك هيعمل فيكوا ايه، دي برضو حرب ايه نفسية، العباس بيهزه حرب نفسية. قال كيف السبيل؟ قال اسلم ثكيلتك امك، هو صاحبه بيقرص عليه اسلم. فقال ابو سفيان وما الحيلة الى هذا، فداك ابي وامي. قال اركب من ورائي. فاردفه العباس على بغلته وصار به حتى بلغ عسكر المسلمين، ومر بالصحابة، فلما رآه عمر عرفه، فأسرع عمر إلى خيمة النبي. يا رسول الله، أبو سفيان قد أقبل، عدو الله، إذن لي أن أقطع رأسه. هو لسه بيكمل، لقى العباس جنبه، يا رسول الله لقد أجرته، خلاص ده في حمايتي. فعرف النبي قال ان المسلمين يجيروا ادناهم، مش كده؟ يعني حتى الحريم عندنا لو بنحارب كفار وواحد كافر استغاث بامرأة قالت اجرته، خلاص. لو عيل عنده 14 سنة اجرته، خلاص. صلوا على رسول الله. قال له يا رسول الله ما تسمعش كلام عمر، انا هذا في جواري اجرته. قال له النبي اذهب به يا عباس الى رحلك، فاذا اصبح فاتني به. بقيت معك في خيمتك هتقول الصبح. قضى ابو سفيان هذه الليله مؤرقا يترقب حكم النبي فيه. يا ترى هيعدمني؟ ما انا استاهل، ده كفايه ان مراتي كلت كبد عمه، مش كده؟ كفاية ان انا قدت الجيوش في احد وفي الاحزاب وعملت كتير. ولا على عادته المعروفة هيسامح ويعفو. بات مؤرقا، وفي الصباح التقى النبي به، فقال له النبي ويحك يا ابا سفيان، الم يعني لك ان تعلم انه لا اله الا الله؟ قال بابي انت وامي، ما احلمك وما اكرمك وما اوصلك للرحم، هو ابن عمه، وما اوصلك. والله لقد ظننت أنه لو كان مع الله إلها آخر لأغنى عني. في إله تاني؟ اللات والعزة هم طلعوا هفا، نفعوني بحاجة؟ ما انت هزمتنا أهو. لأغنى عني. وأعلن أبو سفيان إسلامه. قال العباس يا ابن أخي، إن الرجل يحب الفخر، فقل له شيئا. قال أي نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. أنا جعل بيت أبو سفيان زي الكعبة، من دخله في هذه فقط فهو آمن. أبو سفيان فرح بالكلمة دي قوي، وانطلق إلى مكة وبلغ الناس، وأم حبيبة عرفت أن الوالد قد أسلم، فزاد سرورها وسجدت شكرا لله ورمرتها السعادة، فلقد أعتق الله أباها من الكفر. بل أسلمت بعد زوجة أبيها هند آكلة الأكباد. يبقى حد يتصور أن هند دي وهي فتحة كبد، فتحة بطن عم النبي كده، وبتاكل في كبده بسنانها. لو حد فينا شافها في المشهد ده يتصور ان ممكن المرأة دي تسلم؟ تسلم ازاي دي؟ الدرس هنا ايه؟ ما تيأس من هداية اي عاصي مهما كانت ذنوبه، طول فحاش خمرجي سبب دي، هيطلع زي هند، هيطلع زي ابو سفيان قبل اسلامه. اوعى تيأس ابدا، ادعو الناس الى الله فستلطف وبالتي هي ايه أحسن، وأخلص النية. إن يريد إصلاحا يوفق الله، يوفق الله. صلوا على رسول الله. أسلمت هند، ولقد حسن إسلامها وحسن إسلام أبو سفيان، بل إن أبو سفيان هذا العدو اللدود قبل الإسلام قاتل في سبيل الله لحد ما فقد عينيه الاثنين، يعني في غزوة من الغزوات فدى النبي برأسه فخلع سيف الكافر عين أبو سفيان، يعني اتقلعت صيانة للنبي، وفي معركة أخرى خلعت عينه الثانية. شوف حسن إسلامه إزاي. نعم، سبحان مقلب القلوب وسبحان من يحسن الخواتيم، اللهم حسن خاتمتنا يا رب. وبعد فترة من الزمن مات النبي صلى الله عليه وسلم، وألمت أم حبيبة ألما عظيما لموته، لكنها ظلت على العهد صابرة كريمة تقية تعلم الناس ما تلقنته من النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد فضلها وزادت درجتها عند الناس عندما صار معاوية أخوها أمير المؤمنين وحاكم المسلمين لمدة 20 سنة، وكان يقال له خال المؤمنين. خالهم بمناسبة إيه؟ لأن أخته زوجة النبي أم المؤمنين. وهناك بعدما وصل عمرها قرابة 70 نامت على فراش الموت، وعند موتها طلبت عائشة فجاءت، وبعثت لأم سلمة فجاءت، فقالت لعائشة قد كان يكون بيننا ما يكون بين الضرائر، فغفر الله لي وغفر الله لك، ادعي لي يعني سامحيني. فقالت لها عائشة غفر الله لك ذلك كله وأحلك من ذلك. شوف رد المظالم، رد المظالم مهم يا أخوانا. في الدنيا في درهم ودينار وحقك علي وابوس دماغك وتتحل، هناك ما فيش الكلام ده، هناك في ياخد من الحسنات، فإذا فنيت الحسنات طرحت سيئاته على سيئاتك فتفلس. مش النبي قال أتدرون من المفلس؟ أهو ده الذي لم يرد المظالم في الدنيا. وبعد ماتت رضي الله عنها ودفنت بالبقيع مع أخواتها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، جمعنا الله عز وجل معها تحت لواء النبي محمد، إنه ولي ذلك والقادر عليه.